يقال هذا القول للإنسان عند النذر، عند النذر في آخر لحظة من الدنيا، يقال لروحه اخرجي أيتها النفس المطمئنة، اخرجي إلى رحمة من الله ورضوانه، فتستبشر تفرح ويكثر خروجها من البدن لأنها بشرت بما هو أنعم بما في الدنيا كلها. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. صوت الإنسان العقر القصير، موضع الصوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها، وليس الدنيا كأن الدنيا من أولها إلى آخرها بما فيها من النعيم والمل والرفاهية وغيرها، موضع الصوت خير من الدنيا وما فيها. فكيف بمن ينظر في ملكه مسيرة ألفي عام ألفين سنة يرى أقصى كما يرى أدناه؟ نعيم لا يمكن أن ندركه في نفوسنا ولا بتصورنا، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ما من المطمئنة؟ المطمئنة يعني المؤمنة الآمنة، المؤمنة الآمنة، لأنك لا تجد أطمن نفس من نفسنا أبدا. المؤمن يا إخوان نفسه تجد مطمئنة، ولهذا تعجب الرسول صلى الله عليه وسلم من المؤمن، قال: عجبا لأمر الناس إن أمره كله خير، إن أصابته ضرا صبر فكان خيرا، وإن أصابته سرا شكر فكان خيرا. مطمئن ماشي مع الله بقضائه وقدره، لا يسقط عند المصائب ولا يبصر عند النعم، بل هو شاكر عند النعم صابر عند البلاء، فتجده مطمئن. لكن الكافر أو ضعيف الإيمان لا يطمئن، إذا أصابه البلاء جزء سخر وراء أنه مظلوم من قبل الله والعياذ بالله، حتى أن بعضهم ينتحر ما يطمئن، يكون دائما في قلق، ينظر مثل نفسه وإذا هو قليل المال، قليل العيال، قليل ليس عنده زوجة، ليس له قوم يحمونه، يقول: أنا لست فيها، لأن فلان عنده مال، عنده زوجات، عنده أولاد، عنده قبيلة تحمله، رجعت حميل، أنا ليس عندي. فلا يرى لله عليه نعمة، لا يرى لله عليه نعمة، لأنه ضعيف الإيمان، فليس بمؤمن، دائما في قلق. ولهذا نجد الناس الآن يذهبون إلى كل مكان ليرفعوا عن أنفسهم، ليزيلوا عنها الألم التعب، لكن ما فيه، لا يزيل ذلك عنك إلا إيش؟ إلا الإيمان. الإيمان الحقيقي هو الذي يؤدي إلى الطمأنينة. فالنفس المطمئنة هي المؤمنة إيش؟ الآمنة، مؤمنة في الدنيا آمنة من عذاب الله يوم القيامة. اللهم اجعل نفوسنا هكذا. يا إخواني، قال بعض السلف كلمة عجيبة، قال: لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدون عليه بالسيوف. هل تجدون أنعم في الدنيا من الملوك وأبنائهم؟ عجيب. لا يوجد أحد أنعم منهم في الظاهر، يعني نعومة الجسد أو نعومة الجسد، لكن قلوبهم ليست كقلوب المؤمنين. المؤمن الذي ليس عليه إلا ثوب مرقع وكوخ لا يحميه من المطر ولا من الحر، ولكن مؤمن دنياه ونعيمه في الدنيا أفضل من الملوك وأبنائه، لأن قلبه مستنير بنور الله، بنور الإيمان. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حبس وأودي بالله عز وجل، فلما أرسل الحبس وأغلقوا عليه الباب، قال رحمه الله: فضرب بينهم بسور له باب، باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. يقول هذا تحدث من أمة الله افتخارا، ثم قال: ما يصنع أعدائي بي؟ أي شيء يصنع؟ إن جنتي في صدري،

يورد على من؟ يورد على وزير الدفاع أو على وزير الداخلية، على الجهة المسؤولة، ويقال إذا كنتم تعلمون أن هذا حرام فاتقوا الله فينا، لا تجعلون نتجشم الحرام فنأثم نحن وتأثمون أنتم، إذا كنتم لا ترون هذا حراما فبينونا، إذا كان الأمر أشكل عليكم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أما فرد من أفراد الجنود أو الجيش يسأل هذا السؤال ثم يأخذ الجواب يجعله سيفا مصلثا كلما شاء أشهره، فأنا أرى أن هذا ليس من الحكمة، وأنه لا يجزي شيئا ولا يفيد. فهذا السؤال ينبغي للعقلاء منكم أن يوجهوه إلى الوزير في هذه الجهة ويقال له بصراحة: نحن وأنت عبيد لله عز وجل، وأنت ولاك الله علينا فعليك أن ترعانا حق الرعاية وأحسن الرعاية، ثم هل أنت ترى أن هذا حرام؟ فاتق الله في نفسك واتق الله فيه. هل ترى أنه حلال؟ فبين، لأنه مشكل عليه. ولأن من الناس من سمعت أنا في نفسي سمعت أن من الناس يقول التحية العسكرية كفر والعياذ بالله، فيكفر من لا يكفر الله ورسوله. ألم يعلم هذا أنه سيسأل يوم القيامة عما قال؟ ألم يعلم أن من دعا رجلا بالكفر وليس كذلك فهو الكافر؟ هكذا جاء الحديث عن رسول عليه الصلاة والسلام. فالمثل ما يهيئ يعني يكون يسر على الإنسان نقول هذا كافر هذا فاسق، غلط. من الذي له الحكم؟ لا، قبل أهل العلم الله عز وجل. فإذا كفر الله أحدا فهو كافر، وإذا لم يكفر فلا يجوز أن نكفر بمجرد أذواقنا وأهوائنا. فأقول يقال مثلا للوزير المسؤول: أنت ترى أنه حلال بين لنا، لأن من الناس من شوش عليه قال هذا فسق هذا بدعة هذا كفر، بين. إذا كان أشكل عليه فالحمد لله، باب الفتوى مفتوح، وعند الدولة والحمد لله من العلماء ما يحصل بهم الهدى إن شاء الله تعالى. إذا قيل لك هذا جائز برئت المدى، إذا قيل حرام امتنع. هذا جواب على هذه المسألة. وأنا أنصح كل إنسان في هذه المسائل أن لا يسأل فرد من أفراد الجهة المسؤولة عن حكم شيء عام، يسأل عن نفسه بنفسه، يقول هل مثلا إذا فعلت كذا صليت بلا وضوء، صليت ثيابي نجسة وما أشبه ذلك. وأعلم يا أخواني أن السؤال ترى للجميع وجواب للجميع، يعني لا تقول واحد نجينا ولا استفدنا، في فائدة إن شاء الله. على ايه؟ لا يمكن، هذا ما عندي غير جواب. ما ادري قول يا شيخ احبك في الله ولا اجعل هذا من السنه ولا، لكن قال معك حذر. لا لا جزاك الله خير، ما خالف الحذر من الخطا طيب، لكن هذا ورد الرسول قال لمعاذ بن جبل، قال يا معاذ اني احبك فلا تتعنى ان تقول دبر كل صلاه مطلوبه، اللهم أعني على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك، وأنا أجيبك فأقول أحبك الله الذي أحدثنا فيه. المجاز يا شيخ في القرآن في خلاف بين أهل العلم، والحقيقة المسألة كما هو معلوم أن هناك بعض الآيات لا تحتاج إلى تفسير فعلا إذا كان لا مجاز في القرآن. أي نعم، أريد توضيح المسألة. جاء الذين قالوا بالمجاز أو عدم المجاز يتفقون غالبا على المعنى، فمثلا لو قال تعالى اخفض لهما جناح الذل من الرحمة، كلهم متفقون على أن الذل ليس طائرا له جناح، أليس كذلك؟ إذا اتفقنا على هذا، بقينا هل هذه الجملة أو هذا التركيب مستعمل في اللغة العربية وأن جناح كل شيء بحسبه؟ حينئذ نحكم الإسلام. فالذين يقولون بالمجاز يقول ليس هناك جناح إلا للطير، فإذا اذكرنا الجناح في هذا الطير فهو مجاز. والذين يقولون جناح كل شيء بحسب الترفع مثلا على الناس والتعلي عليهم هذا معنى المرء يطاق وارتفع، هذا جناح العلو والاستكبار. والله عز وجل يقول اغفر لهما جناح، يعني تذلل لهما للغاية، حتى لو كنت تريد ان ترفع تقول مثلا انا عندي شهادة بكالوريوس وما ايش وهذا ابونا القرنطة، لا تترفع عليه، اغفر لهما جناح زي ما ضحك. إذا اتفقنا على المعنى، لكن اختلفنا هل هذا الأسلوب

نبيه محمد عليه الصلاة والسلام، لعلك تاخذ نفسك ألا يكونوا مؤمنين. ومعنى باح عن نفسك يعني مهلك النفس إذا لم يؤمن. وقال إنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. وقال فذكر إنما أنت مذكر لست عليه بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذب الله العذاب الأكبر. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. فنقول لهذا الأخ الصالح أسأل الله له الثبات، وأقول له انصح أهلك بقدر ما تستطيع، فإن حصل المطلوب فذلك المطلوب، وإن لم يحصل فها هو إبراهيم قال لأبيه آزر يا أبت أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك ضلالا مبينا. وقال يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. ولما رأيت منه قال لا سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا حتى نهى الله عز وجل. فلما نهاه فلما تبين له أنه عدو لله تبرع عنه. فأقول لهذا الأخ اجتهد في نصح أهلك واجلب إليهم الأشرطة النافعة والكتيبات الرسائل، فإن اهتدوا فلك ولهم وإن لم يهتدوا فلك وعليهم. ثم إن اضطررت إلى البقاء في البيت لكونك نقول له لكونك ليس لك دخل تستطيع أن تنفرد فلا بأس أن تبقى وتحرص على البعد عن مشاهدة الأشياء المحرمة أو سماع الأشياء المحرمة وتنفرد في غرفتك. وإذا استطعت أن تخرج فقط. وفي هذا الحال يشكل على بعض الشباب أنه ربما يزعل عليه الوالد أو الوالدة، فنقول زعل الوالد أو الوالدة يمكن إزالة بالترضي والمدارات، لكن غضب الرب لا يمكن النجاة منه إلا بأن تترك ما يخرج الرب عز وجل. أخرج ولا عليك، حتى لو زعلوك ترضيهم إن شاء الله، إما بالمال وإما بالمساعدة ولا غير ذلك. بارك الله فيك يا شيخ، ما حكم المجاملة أحيانا في بعض الكلمات التي تستر من الزملاء في العمل أو غيره؟ مثل يا شيخ فرضا أنت فرضا صاحب ذو لحية يقولك يا أخي الحليط اجلس معنا ترى يعني هذا ما مشددين وكذا. هذه بارك الله فيك يعني المدارات يعني الداري على الفسق لعل الله يهديهم، هذا لا بأس. أما المداهنة بأن تقول أنا أعطي لشاتي وأنت أحلق لشاك وكل على سبيله هذا ما يجوز. يعني كانت تقول لا تقول ولا أقول، هذه مداهنة لا تجوز. أما المداراة بمعنى أنني أجامله رجاء أن يهديه الله، لأن بعض الناس إذا عاملته بالعنف من أجل معصية أصر عليه، وإذا عاملته باللطف ربما يستجيب. حددني عدة أناس عن قضية وقعت، يقول فيه واحد عامل مو عامل للصين، عامل على الثواني، تعرفون الثواني من قبل؟ فيها عمال يسوقون الإبل والحمير والبقر. عند غروب الشمس مر فيه أحد الإخوان، والعامل تعرف تعبان من الرائحة الكريهة ومن ذوق الإبل أو الحمير، ومعهوده بحصد لذبها السوانع. الرجال تعبان ثاني النهار يغني العامل هذا، تعرفون الغناء يشد الإنسان ويشد البهائم حتى الإبل في الهدى ما شاء الله همج. نعم أين فحالف الرجل عنده غير تكلم عليه اللي فيك ما لا فيك وسبه بما لا أحب أن أذكره الآن، وقال صوت الرحمن مع صوت الشيطان. إيه صوت الرحمن؟ الأذان مع صوت كشوف من العامل يعني كذب، قال إما أن تصرف عني وإلا هذه المسجد قصة دهران وأبى أن ينصر الآن تفرح وراءك أنصل ولا عزم. جاء الرجل هذا من هذا الخير إلى الشيخ ثم يلي لكن لا حاجة لسه. قال له الشيخ أنا مريت بالمكان الثاني والعامل نصحت وقال لي كذا وكذا. يلا اذهب وانا ان شاء الله اشوف انا. فذهب اليه الشيخ من اليوم الثاني عند غروب الشمس ووجده يغني يروح عن نفسه شوي من شده الثواني. الشيخ ركض عصاه وحط المشرح عليه تعرفون الناس يسوون كذا بالاول وجاء وسلم عليه سلام آتي مطمئن السلام عليكم عليكم السلام يلا قوموا شو قوموا على الغناء قوموا على الشغل لكنه قال هالكلام من شرح صدره ذهب الشيخ توضا وجال لله صلى ما تقول عن الصلي ابدا الان بيطيب قال شو قال هالكلام قل صلي قال جزاك الله خير والله يمر عليه واحد نعم يبدا يشتري قال وفع وفرع واللي قلت يا شيخ طول عمرك والله ما صرحت من هالمسجد في السفرات اذا خاطبهم الجاهلون قالوا السلام. راح الشيخ الرجل ترك العمل وتوضا ولحق الشيخ التفت الشيخ بعد ما سلم ولا احد يقضي عقله ورقى الشيخ. الليلة الثانية ما راح الشيخ توضا ولا شيء انتهى الموضوع وجد هذا العامل لم يفوته شيء من الصلاة سبحان الله. ليش؟ لأنه دعا بالرفق والليل وهذا مهم جدا في جانب الدعوة ألا تعنى. قال الله للنبي عليه الصلاة والسلام فبما رحمة من الله ايش لينت له ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك فاعف عنه واستغفر له وشاورهم في الامر سبحان الله. هذا يقول الله عز وجل لافضل الخلق. نسال الله ان يوفقنا لكم الحكمه ومن يؤت الحكمه فقد اوتي خيرا كثيرا. يا شيخ هذا السؤال في كتاب زاد المعاد لابن القيم أورد الشيخ ابن القيم في معرض كلامه عن صلاة القيام أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الوتر ركعتين وهو جالس فهل هذه من السنة يعني هل هذه من السنة التي وردتها الرسول الله صلى الله عليه وسلم ويعني يتبع هذا صفة صلاة الوتر. ما يمكن أن أعطيك سؤال جوابي يعني على كل حال كان النبي عليه الصلاة والسلام أحيانا يصلي بعد الوتر ركعتين جالسا فاختلف العلماء في تخريج هذا كيف يقول اجعلوا آخر صلاتكم بليل الوتر ثم يصلي بعد الوتر ركعتين جالسا. فقال بعض العلماء نأخذ بقوله نأخذ بقول الرسول وأما فعله فقط فهو خاص به لأننا إذا واجهنا الله عز وجل يوم القيامة وقلنا إننا نصلي ركعتين بعد الوتر لأن نبيك صلاه سيقول الله عز وجل ألم نقل لك نبي اجعل آخر صلاتك لليسرى وهل قال صلي ركعتين بعد الوتر وأنت جالس اتبع الفوق. وعلى هذا التقييد ما في إشكال إذا قالوا هاتان ركعتان صلاهما الرسول عليه الصلاة والسلام ولا نعلم هل التشريع للأمة ولا للخصائص. وقال بعض العلماء إن هاتين ركعتين لا تنافيان قول النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم بليل وترا لأن هاتين ركعتين بمنزلة الراتبة للفريضة فهما دون الوتر مرتبة ولهذا يصليهما جالسا

فإذا أثاب قالوا ما بعد بعد يا أبا عبد الله؟ قال رأيت الشيطان يعض أنامله يقول قدتني يا أحمد. فقلت بعد بعد. كيف؟ لأن الإنسان ما دام ما خرجت روحه فهو عرضة للفتنة. إيش؟ إذا دخل الإنسان على حلقة هل يسلم أو يجلس؟ أي نعم. إذا دخل الإنسان على حلقة ذكر أو قرآن أو علم أو أي شيء فمن العلماء من يقول لا تسلم، لأن المشغول لا يشغل، هؤلاء مشغولون بعلمهم أو قراءتهم أو ذكرهم، ومنهم من يقول سلم. والصواب أنه إذا كان يعني مجلس علم عام أنه لا بأس أن يسلم، تقول السلام ومن سمع يرد ومن لم يسمع لا تسعى عليه. لكن إذا كان مجلس تحقيق علم بحث فالأولى أن لا تسلم لأنك تشغل الناس. وكذلك القرآن، بعض الناس إذا صار يقرأ عن ظهر قلب إذا سلم عليه واحد ضيع موقفه، فكيف يبدأ من أول سورة أو من أول سورة؟ فالإنسان ينظر للمصلحة. بعد. شيخ سمعنا لك فتوى أن اللباس في المسجد لا يجوز. إيش؟ وضع اللباس في المسجد. اللباس؟ اللباس سنجر. اللباس؟ سنجر. أي هي؟ الناس. أقول بارك الله فيك وفي الإخوان وفينا إن شاء الله جميعا. ما أكثر ما يسلب عني من الإخوان. وهذه بلوى. أنا لا أدري هل هذا الرجل الذي يحب الشيء إذا أحبه كان هم مقبول مني إذا قاله فلان ولا قال فلان. نعم، وهذا لا يجوز أبدا. وأنا أقول لكم في هذا المكان ولكل من سمع قولي هذا، إذا سمعتم عني ما تستنكرونه راجعوا، قد أكون مخطئا فيهدين على أيديكم، وقد أكون نقل عني خطأ فأبين خطأ، وقد يكون صوابا وأبينه صواب. فأقول السنج ما أقول نوحا، لكن أقول ما لا ينبغي أن يصل بنا الحد إلى هذا الصرف. ثم إذا كان السنج لينا فإن وضعت عليه جبهتك وضعا فقط دون أن تكدس عليه فهذا لا يجزي في السنج، وقد ذكر ذلك أهل العلم في كتبه. قال لو سجد على عهن منفوش أو على قطن واقتصر على مماسة الجبهة لهذا فقط دون أن يقفز عليه فإنه لا يصح، وهذا حق. والدليل على ذلك حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في شدة الحر فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه. وفي قوله يمكن جبهته دليل على ايش؟ لا بد من التمكين. فهمت؟ هذا هو الجواب، انني لا احبذ ان يصل بنا الترف الى هذا الحد. واذا كان جاء الرسول عليه الصلاه والسلام يصلون على حفا وكما سمع حديث انس اذا لم يمكن جبهه في الارض فسقط ثوبه وفسد عليه، اكيد يصل بنا الترف الى ان نجعل مساجدنا كانها فرش. أما أنه حرام فلا أستطيع أن أقول أنه حرام، وذلك لأنه لا يحل لأحد أن يقول في شيء أنه حرام إلا بنص. ألم تعلموا أن أئمتنا رحمهم الله كالإمام أحمد وغيره لا يقول الحرام إلا للشيء الذي ورد في النص أنه حرام، حتى لو كانت الأدلة دلت على السنين ما يستطيع. الإمام أحمد في جواباته كثيرا ما يقول لا أحب ذلك، أكره ذلك، هذا لا ينبغي، اترك هذا، تجنب هذا. نعم، وأحيانا يراجع هل هو حرام فيقول لا أفعل كذا. التحريم شيء صعب جدا. الآن يعني كلنا أسئلة نقول لا تفعل هذا، هم ينشئك السائل هو حرام، تقول لا تفعل، لا هو حرام، يعني ما تجنب الشيء لك الحرام. المهم اني ما قلت انه حرام، هذا القول عني كذب. لكن ستسمعون أشياء عجيبة. إنما الواجب عليكم أن تتصلون وتسألون الحمد لله اللي التلفون موجود والسيارات موجودة وكل شيء الحمد لله موجود. نعم نعم لا لا هذه يمشي لكن هذه اللي يسمع ما يشوف حتى السجاد هذا ما فيه شيء لا لا ما لا ما نسمع سلم يا أدوه لأنه ظلم يا شيخ إني أحبك في الله ولقد قال أحد أئمة المساجد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أن مدة بقاء الميت المؤمن في قبره يجعلها الله تعالى له كصلاة العصر أو الظهر. يجعلها الله كصلاة العصر قبل وش؟ أن مدة بقاء الميت في قبره المؤمن طبعا يجعلها الله له كصلاة عصر أو الظهر. أقول أحبك الله الذي أحسن ونسأل الله أن يجعلنا جميعا متحافين في الله. اعلم أن الزمن بالنسبة للميت يذهب سريعا كأنه ليس بشيء. أمات الله رجلا 100 عام فلما بعثه قال فمن ماذا قال يوم أو بعض يوم وما سنة يعني يوم أو بعض يوم لأن الله قال من أماته في أول النهار وأحيا في آخر النهار. أهل الكهف لبث بكهفهم 300 سنين وزاد جسما وهو نوم. والنوم ليس الموت، الموت أسرع ذهاب الوقت فيه. وهؤلاء الأمة اللي ماتوا لهم ملايين السنة يجدون كأنهم ما مر عليهم شيء، كأنهم الآن مات، كأنهم الآن مات. لكن من كان في نعيم إنما فضل سيروح عليه الوقت سريعا أسرع بكثير. لكن في جحيم نسأل الله العافية يتباطأ الوقت ويكون الوقت عليه طويلا. وهذا شيء مشاهد حتى ان ابن خلدون وهو يعتبر من حكماء اهل الاخبار يقول ان ايام الامن وايام الرغد تمضي سريعا وايام الجوع وايام الحروب والفتن تكون طويله. وهذا صحيح. فاقول يا اخي كل المدفونون او كل المدفنين على صح إذا جاء يوم القيامة فكأنهم لم يلبثوا إلا عشية الضحى. ولهذا يقول المسلمون يا ويلنا من بعثنا من باقينا كانوا مرقدا. الحافظ بارك الله فيك أنا لا أعرف عن هذا الحديث هل هو صحيح أم لا، لكن أنا أقول لك إن المدة تزول سريعا أسرع من لمح البصر. الله نعم من اليسار إيش؟ التأمين. تأمين. الصلاة السرية. يقال أمين لكن ما يشهر فيه. يعني إذا انتهى من الفاتحة يقول أمين في الصلاة السرية والجهرية. لكنه لا يجهر بها في الصلاة السرية ويجهر بها في الصلاة الجهرية. وهذا الأخ موسى الآن يشير إلى أن الوقت انتهى وهو قد انتهى. الأخ موسى صاحب التسجيل وهو قد انتهى وإلى إذا أذن الأخوان لكن ما تعد دقيقة واحدة. طيب تفضل. أولا إننا نحبكم في الله يا شيخ. والسؤال هو جزاكم الله خير هو هل للزوجة لأم الزوج حق على الزوجة؟ لا، أم الزوجة لا حق على الزوجة. لكن من المعروف والإحسان وأن هذا يوجب مودة زوج زوجته أن تراعيها في مصالحها وتقديمها في الأمر اليسير. وإذا استطاع صدق توكيل يا فلان ثم يم فلان ولا يخال فيما يخال. طيب الموضوع لا، لأن المعاشرة بالمعروف بين الزوج والزوجة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.